هما بقى المفروض يقولوا لكم ايه بعد ما انتوا عملتوا واديتوا الامثله والحاجات دي، يقولوا لكم امثله من واقع شغلهم هما، بنسمع منهم بقى. انتوا شفتوا حاجات زي دي وتبتدوا تشوفوا ايه ده، ده انا كنت فاكرها كذا واتعاملت معاها غلط. ليه احنا بنقول يشخصوا الحاله سلوك تكيفي ولا غير تكيفي وفقا للسياق؟ عشان طريقه التدخل، لان الولد اللي سرق بقاله يومين ما كلش، انا هتدخل معاه غير الولد اللي سرق وهو اصلا ايه شبعان ومعلم شو بوكس بتاعته، عشان ده هيفرق من ايه، من التدخل بتاعنا.